تفسير الآية الواحدة والخمسين من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 47، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، أي هذا مزيد من التذكير بالنعم على بني إسرائيل ومن التفصيل لها، لتضيف إليهم عونا أكثر على الشكر كلما تذكروها. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا. اذكروا حين أعطينا موسى رسولنا إليكم الوعد أن يأتي لمدة 40 يوما عند جبل الطور بسيناء بمصر لإنزال التوراة عليه وتعليمها له ليعلمكم إياها، لتكون إرشادا لكم لكل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم. ثم من بعد ذهابه وأثناء غيابه، جعلتم العجل الذي صنعتموه بأيديكم إلها لكم تعبدونه، أي تطيعونه غير الله تعالى، وأنتم ظالمون حتما بفعلكم الدنيء هذا، حيث تعبدون عجلا. أين عقولكم؟ هل أصابكم الجنون؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ لقد تركتم عبادة خالقكم الذي أنجاكم وأنعم عليكم كل هذه النعم التي لا تحصى، ورزقكم ورعاكم وأمنكم وأرشدكم لكل خير وسعادة في الدارين، بدلا أن تعبدوه وتشكروه. لقد كنتم من الظالمين قطعا، أي العاصين لله، المعتدين على وصاياه بمخالفتها، الذين يظلمون أنفسهم ومن حولهم بأن يتعسوها ويتعسوهم في دنياهم وأخراهم بمخالفاتهم لربهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار.